تتابع الكون فارغا. ده اذا كان اول وقت مشغولا فقرب في نص الوقت يكيد. طب ربنا يقول لي قدام الساعه 12 و10 يا رب. نعم. قلنا هنا واقفين قدام الباب الساعه 12 و10. انت جيت الساعه 12 و10. انا موجود هنا الصبح من الساعه 10 الصبح. ايوه. فلما رحنا نصلي الساعه كانت 12 و10 بالظبط. نعم. لسه المحاضره كانت مبتديه بقالها 10 دقائق. فلما رحنا نصلي كانت المحاضره وقتها بقى 10 دقائق. نعم. واحنا صلينا 8 دقائق. لا اكثر، عليك السلام ورحمه الله. انا بتكلم على نفسي. ما بتكلمش على الناس المتاخره اللي كانت بتسلم. ايوه. لان انا كنت واقف قدام الباب. طب اسمع بقول لك. يعني هل لو قلنا نبدا المحاضره الساعه 12 وربع وتلت الساعه ده يعني من يحاسب عليك؟ انا لا، ربنا هيحاسب مين عليك؟ هيحاسبني انا ولا هيحاسبك انت؟ ان شاء الله ربنا هيحاسبنا يا دكتور. عشان والله لست متاكده، احسنك بالله لست متاكده ان يغفر الله لي. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ان شاء الله ربنا عوض. يعني اضيع الوقت بالله يا شيخ الشيخ مين؟ يا شيخ حمزة. يعني تعمل بالضبط زي مين؟ زي الراجل اللي رايق في المحل ويغشش ويقول لك لوجه الله غشش لوجه الله. لا ما كده. اه؟ اي والله يعني والله في ناس تقول لك اصل بنتي بتمتحن عشان ربنا يكرمها ويسهل الغش عشان ربنا يكرم بنته اللي بتمتحن في الثانوية. عشان نحسب الموضوع الساعة 12 وثلث ولو حضرتك عارف ان الثلث ساعة دي في نهاية المحاضرة. طب انا مش عاوز اضيع وقتي بعد الساعة 2. ايه رأيك بقى؟ انا ماذا افعل؟ رأي 12 تماحيك يعني بتاع تماحيك الصلاة دي والله العظيم مش عارف كأنكم تساقون إلى الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله انا غاضي زعلت لما لقيت الساعه 12 و10 وقلت لا قلت لا انا هنصلي. اصل انا قلت فكرت ان الشيخ دخول اصلا ما سلمش عليا فظننت انه موجود. يعني هو عاده لما يخرج بيسلم عليا عاده فطول ما هو يعني ما سلمش ظننت ان هو شاغلكم فانا ظلمت الرجل. يلا يا سيدي خلصت الورقه دي والورقه الثانيه شغاله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. دول 17 بس. دي هنا في اه اه. ما كتبتش. يا ابني مش انت كتبت في ورقه يعني ايوه نعم وورقه واحده لا تستوعب الاسماء. هناك ورقتان مش انت كتبت مره؟ الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا لسه واخدها النهارده الان لان انظر فيها الورد وديها لي في العربيه. انا ذهبت لتسلم الاوراق من يوم من حوالي 10 ايام فذهبت الى المعهد الذي امتحنت امتحان ولا هناك جميل ذهبت الى اين احنا وديناها لك المعهد ومين قال لكم ان انا هحول هناك وجاي هنا وما بدرس هنا وبدرس هناك ليه وديت طب ما وديته اللي هنا هناك ليه؟ طيب كل الاوراق جابوها لي ما اعرفش ايه اللي جه في مخهم جو الاوراق دي فما كنتش مضطر اجي على هناك كان عندي حاجه فمشيت قلت والله انا رايح لما اروح يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله هو النهارده في ايام وتقعد لي شهر معايا كمان ليه انت عارف 75 ورقه عندكم ليه؟ 75 ورقه جم من ايه؟ ده انا بقى اكون عندي خمس ورقات واخلص اثنين واعد الباقي هذه فضل اربعه خلاص واعد 75 ليه بس مش عارف 43 زائد 43 40 زائد 33 زائد 2 ما اعرفش ايه التوزيع دي والله اعلم. ايوه انت عارف النظام. خلاص يا اخوان يلا كل سنه وانتم طيبين على كل حال يعني واهلا بكم ومرحبا في فصل جديد وعلم جديد أرجو أن تنتفعوا به إن شاء الله، وأرجو أن تفهموه أولا. وهذا العلم الذي سوف نبدأ دراسته، بعضكم درس من قبل هذا العلم وبعضكم لم يدرسه من قبل. فمن الذي لم يدرسه من قبل؟ ما شاء الله، يعني أغلبية. يا شيخ حمزة، هل سمعتم عن العروض؟ سمعت عنه؟ جميل. سمعتم؟ جميل. أولا اسمه العروض بفتح العين، بعين مفتوحة وليس بعين مضمومة. نريد أن تفتحوا عيونكم وأذانكم إن شاء الله. العروض أنا كنت دائما أتحدى بتدريسه، أتحدى جميل، لكن أشترط شرطا وحيدا، أعطيني رجلا أو شخصا يعني يقرأ قراءة صحيحة وأعلمه العروض في ساعة، قراءة صحيحة، لأن العروض هو ميزان الشعر، ميزان الشعر. وأنت لو سئلت ما الفرق بين النثر والشعر، الإجابة واضحة لدى الجميع، ولك الشعر كلام موزون مقفر. ما معنى موزون؟ هذه النقطة الفارقة بين النثر والشعر، الوزن. ونحن هنا نتكلم عن الشعر العربي المعروف المتوارث الذي أصبح يسمى الآن الشعر التقليدي أو العمودي. هذا الوصف، هذا القيد لم يكن موجودا من قبل، وإنما وجد هذا القيد بعد أن وجد ضرب من الكلام يسمى شعرا أيضا، ثم وجد ضرب ثالث، ومن الغريب أنه يطلقون عليه أنه شعر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله. واللغة مقترنة بشعرها، إذا ضاع الشعر ضاعت اللغة. أين كنت؟ تصلي العصر؟ شوف لك تصلي كأنكم لم تصلي. إياك تصلي مرة ثانية. أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى؟ أواني. لا حول ولا قوة إلا بالله، هتكفرونا والله العظيم. معرفة الوزن هي القضية. إذن هناك للشعر ميزان يوزن به، كما أن لكل شيء ميزانه الذي يوزن به. فميزان الحبوب مثلا الكيلة والإردب وكذا، هذا معيار، المعيار يعني الوزن. ميزان التفاح والبرتقال والطماطم وكذا الكيلو جرام، هذا ميزان. لكل شيء ميزان الأرض القياس، كذا متر كذا قصبة كذا قراب، هذا ميزان. فكل شيء يوزن بإيه؟ بحسبه. طب هذا كلام، الشعر كلام، ما ميزان هذا الكلام؟ لكم كما يقول ما يجيب بحور الشعر. طب ما المشكلة عايزين نعرف بحور الشعر دي، لكن كيف صارت ميزانا؟ كيف صارت ايه ميزانا؟ وكيف اكتشفت؟ انتم تعلمون ايضا في علم الصرف، اذا كنتم تدرسون الصرف، ان للكلمات في اللغة ميزانا. يعني يقولك ضرب على وزن ايه؟ فعل. يضرب على وزن يفعل. تضارب على وزن تفاعل. وهكذا. هذا اسمه الميزان الصرف، الميزان الصرف اي الذي توزن به الكلمات المفردة. وميزان الصرف اخذ من الفاء والعين واللام، من الفاء والعين واللام، مشكلة بحركات الموزون. ضا را با تساوي فا ع لا تماما. ضارب تساوي فاعل، وهكذا. فالميزان الذي يوزن به الشعر لا بد أن يكون مناسبا للكلام. طب الذي فكر في أول الأمر في جعل أو في إيجاد ميزان للشعر، نظر وقدر وفكر، هل يكون الميزان بعدد الكلمات مثلا؟ كان يقول البيت يساوي كم كلمة؟ كان يصلح هذا لو أن الكلمات في اللغة العربية متساوية، لكن الكلمات مختلفة. هناك كلمات تتكون من 7 حروف، وهناك كلمات تتكون من حرف واحد. فلو قلت مثلا بك، بك دي كلمتان، الباء حرف جر والكاف اسم، فكل كلمة من حرف واحد. فهل توازن هذه بكلمات من 7 أحرف مثل مثلا استغفار؟ استغفار، شوف الهمزة والسين والتاء والغين والفاء والألف والراء، 7 حروف. لا، إذا ننحي الكلمة، فالكلمة لا تصلح أن تكون إيه؟ ميزانا. طيب الجملة، نحن نتكلم بالجمل، نتكلم بالجمل في لغتنا في الكلام، هل الجملة تصلح أن تكون ميزانا؟ هذا أيضا لا يصلح. لماذا؟ لأن الجملة من الممكن أن تكون مكونة من كلمتين اثنتين. يعني إذا قلت نجحت، هذه جملة مكونة من الفعل نجح والفعل، ومن الممكن أن تكون مكونة من 40 كلمة وهي جملة واحدة وأكثر. فإذا الجملة لا تصلح أن تكون إيه؟ لأن شرط الميزان في كل شيء التساوي. شرط الميزان التساوي، هذا شيء معروف. فلا يعقل مثلا أن يكون هناك متر أطول من متر، ولا يعقل أن يكون هناك كيلو جرام أثقل من كيلو جرام آخر. لا، هذا معروف مبدأ الميزان في أي شيء شرطه إيه؟ التساوي. فلأن الكلمات ليست متساوية مع الأخرى، ولأن الجملة ليست متساوية مع الأخرى، فلا تصلح كل منهما أن يكون ميزانا. هل الحرف يصلح أن يكون ميزانا أو حرف واحد؟ كان من الممكن أن يكون ميزانا لو أن الحروف كلها منطوقة في الكلام. فهناك حروف تنطق وهناك حروف لا تنطق. فمثلا اذا قلت الشمس مثلا، هل اللام منطوقه في الشمس؟ طيب ما حسابها؟ هناك حرف مشدد وحرف غير مشدد، هناك حرف ساكن وحرف متحرك، فليست الحروف ايضا ايه؟ فلا الحروف ولا الكلمات ولا الجمل تصلح ان تكون ايه؟ ميزانا. الذي فكر في هذا النظام هو الخليل ابن احمد الفراهيدي. الشعر كان موجودا قبل الخليل بقرون، والشعراء يقولون الشعر، ولكن لم يكونوا يعرفون الطويل والمديد والبسيط والمنسرح الى اخره، وانما كانوا يقولون الشعر الموزون الصحيح السليم، كما كان الناس يتكلمون اللغة العربية بقواعد صحيحة دون أن يعرفوا أن هناك شيء اسمه علم النحو، لأنه لم يكن حرف. والقرآن الكريم خير شاهد، فنحن نقرأ القرآن قراءة صحيحة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون النحو معروفا أو كان فكر في 40 أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان العرب يتكلمون. فكل هذه علوم نشأت فيما بعد. وكما قيل في النحو، النحو علم منتزع، علم منتزع من استقراء هذه اللغة، علم منتزع من استقراء هذه اللغة. كذلك يقال عن العروض، علم منتزع من الشعر العربي. لو نظرنا في المعلقات مثلا، معلقة امرئ القيس مطلعها ايه؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي الى اخره. ومعلقة طرف مثلا، لخولة اطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوسم في ظاهر اليد. المستمع المتأمل يحس ان هذا الايقاع هو هذا الايقاع، لكن لو قرأ قصيدة الحارث بن حليز اليشكري، آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. يعني ليس هذا الإيقاع متفقا مع السابق. ولا معلقة لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، لمن عفت الديار محلها فمقامها، بمنى تأبذ غولها فرجامها. إيقاع ولكنه مختلف. فالخليل بن أحمد نظر في هذه الأشعار، ما توافق منها جعل له نظاما ينطبق عليه، فوجد أن هناك 16 نظاما لإيقاع الشعر، سمى كل نظام منها بحرا. والأسماء لا مشاحة، مصطلحات لا مشاحة فيها. يعني لماذا سمي بحرا مثلا؟ بعضهم يقول بعد ذلك لأنه إذا اغترف منه لا ينضب. يعني لو أن الشعراء جميعا من أول عهد امرئ القيس حتى يومنا الحاضر نظموا الشعر عن بحر طويل، فإن بحر طويل لن ينتهي، لأن البحر أشبه بالنوتة الموسيقية. أشبه بإيه؟ النوتة الموسيقية بيحطوها قدامهم الموسيقيون ويعزفون، لو جاء يعني لو جاء فرق مختلفة تمسك اللوتة تعجب مش كده ليه؟ يعني يختلف العازفون ويتحد اللحن لأن النوتة واحدة. فكذلك النوتة واحدة لبحر الطويل، كل شاعر يعزف على هذه النغمة فيكون النغم متساويا ولكن الكلام مختلف، يعني مع اختلاف الكلام يتفق النغم. فنقول هذه القصيدة من بحر الطويل وهذه من بحر الطويل وهذه من بحر الطويل، يعني ونخرج بآلاف القصائد من بحر الطويل لأنها عزفت موسيقاها على نغم واحد. وكذلك بحر المديد وبحر المنسرح وبحر البسيط وبحر الهزج وبحر الرجل إلى آخره. الفكرة العبقرية التي توصل إليها الخليل بن أحمد مستوحاة من الميزان الصرفي. الميزان الصرفي قلت إنه يقوم على الفاء والعين واللام، مع تشكيل الفاء والعين واللام بتشكيلات مختلفة كما رأينا. لو قلت استكبر، ما وزن استكبر؟ هتقول لي ايه؟ استفعل، يعني الفاء والعين واللام موجودين. فهو اخذ الفاء والعين واللام وصنع منها النموذج الذي يقاس عليه الشعر، واوجد شيئا اسمه التفعيلة. اسمه ايه؟ التفعيلة. طبعا الكلام ده بالنسبة لإدارة العروض قبل كده سهل، يعني مش كده ولا ايه؟ لكن انا مش جواب لإدارة قبل كده، هما زمان نسيوا مش كده ولا ايه؟ وده اشتغل من تفعيلة مأخوذة من ايه؟ من الفاء والعين واللام، أليس كذلك؟ لكن احنا قلنا في الميزان الصرفي يبقى كل حرف مشكل بحركة الموجود، يعني نشوف استكبر استفعل، مستكبر مستفعل، متساوية، ضمة ضمة، كسرة كسرة، تقول تقول، وهكذا. لكن مع الميزان العروضي قالك مش مهم بقى الحركة، مش مهم ايه الحركة، ممكن الحركة تكون فتحة تكون كسرة تكون ضمة، لكن المهم هو الحركة والسكون، الحركة والايه والسكون. فلما تكون في التفعيلة مثلا مستفعلون، مستفعلون دي حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون كده، مستفعلون. ممكن اجيب كلمات على وزن هذا الوزن، يعني قلت مستكبر مستعرف مستعلم مستخبر مستدرك، لكن ممكن اقول كلمات اخرى ليست على وزن اللي هو الوزن مستفعل، كما لو قلت مثلا نم قد أتى، نم قد أتى، أحبني حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون، أخدمكم. فنم قد أتى تساوي مستفعل. استحوذت، ما قلتش بقى وزنها الصرفي استفعلت، لا، هنا ايه؟ استحوذت هند على قلب الذي مثلا، يعني استحوذت، استحوذت، حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون، تمام. فهو من هذا المنطلق شكل التفاعيل. وعلى فكرة الخليل بن أحمد كان رجلا لغويا، ورجلا رياضيا ورجلا موسيقيا، يعني كل المواهب دي كانت موجودة، وهو استخدم كل مواهبه في علوم العربية. فالرياضة جعلت مسألة التباديل والتوافيق، فلذلك أنشأ لنا معجم العين. قالك التقاليد، يعني أما لك أخذ مادة الكاف والباء والراء، لو قلبها هتبقى كبرة وبكرة وركبة وبركة، لكم. وبعدين قالك إما أن يكون التقليد مستخدم أو مهمل، فجمع اللغة هو قاعد بلعبة كده. قالك ده مهمل، مهمل يعني مش لأنه استقرأ فهو لم يجد، لكن الباقي موجود خلاص. التقليد ده استخدامه أيضا في الإيه؟ في العروض، خلي بالكم كما سوف نرى. مس تف علوم دي وحدة، يعني المجموعة دي اسمها وحدة، اسمها تفعيلة. طيب قال لك الوحدة دي لو تكررت، لو تكررت بنظام، يعني شرطين التكرار بإيه؟ بنظام، تحدث أثرا، أثرا موسيقيا. هو لم يأتي بشيء من عنده، هو يصف ما هو موجود، لكن ابتكر له هذا النظام. فالشعر سابق على علم العروض. قال مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. يبقى انا كررت مستفعل كم مرة؟ 6 مرات. انا خلاص ده النظام، ده النظام، يعني حصل تكرار بنظام معين، ليس تكرارا عشوائيا، ليس تكرارا ايه؟ عشوائيا، ده تكرار منظم. التكرار المنظم في الموسيقى ينتج اللحن، لأن أي موسيقى نسمعها سواء كانت موسيقى كلامية أو كانت موسيقى نغمية مبنية على تكرار وحدة بنظام، وحدة تتكرر بنظام. يعني الطبلة دي أبسط أنواع الموسيقى، لها وحدة. ايه النقرة دي او الرجل اللي يسمى ضابط الايقاع، ما بيعمل ايه؟ بيخبط كده على الـ على الـ على الطبلة. وحدات لكن لها نظام معين. لو قاعد يخبط كده ده عشوائية، تحدث ضجيجة، هذه تحدث ضجة لفقدان الايه؟ لفقدان النظام. طيب لو جيبت قطعة رحت ساكت، لا يحدث اثرا موسيقيا لفقدان التكرار. فمن اجل النظام احداث الاثر الموسيقي لابد من تكرار لوحدة معينة منظمة، تكرار منظم. واضح؟ قيسوا على ذلك حياتنا كلها. يعني انا مثلا واحد من ضمن الناس الذين اذا يعني ذهبت للنوم وسمعت اي صوت ما اعرفش انا. طب ما ساعة الحائط موجودة في نفس الأوضة اللي انا فيها وعمالة، وصوتها ساعة ما بالليل هي صوتها عالي جدا. ده هو مش عالي ولا هو مش معليش، هو كان كما هو، ولكن عندما هدأت الدنيا وسكنت ظهر هذا الصوت. ولكن بنام والحمد لله. ليه؟ لأن الدقات منظمة، الدقات منظمة. فمع تكرار هذا النظام الواحد بيتألفه وينام. الأطفال يعني غريزة الموسيقى على فكرة موجودة مع الإنسان منذ أن يولد وهو طفل. الولد عمال يصرخ ويعيط فأمه يشيله وتصدر أصواتا منظمة ملاش معنى هو هو هو هو. ليه؟ لأن حواسه استجابت لهذا الإيقاع المنظم ويهدأ وينام. بعكس لما كان تحتك نجار لا يمكن تنام أبدا. ليه؟ لأن خبطاته ليست منظمة، هي عشوائية، والعشوائية أشياء دقيقة. وحياة الإنسان كما أقول مبنية على هذا الإيقاع المنظم. حتى ضربات القلب، ضربات قلب الإنسان منظمة. عندما يحدث أي اختلال يقول لك أنا ضربات قلبي غير منتظمة، فالربكة. فلأن جسم الإنسان نفسه مبني في تركيبه على الجزء الأساسي فيه وهو القلب بضربات منظمة، فهو يستجيب للضربات المنظمة، يستجيب للإيقاع المنتظم أيا كان انتظامه. لكن أي اختلال يصبح عشوائيا فلا يحدث إيه؟ فلا يحدث الأثر الموسيقي المطلوب. فعبقرية الخليل في اكتشاف الوحدة المنظمة التي تتكرر بنظام. مستفعل دي وحدة، وحدة بحر اسم بحر الايه؟ الرجل. مستفعل دي انا بكرر لان كل مقطع صوتي، كل مقطع صوتي اقسمها نصين. هل يمكن ان تقسم نصين؟ ممكن اعمل لا ما هي لا دول اثنين، مش كده دول اثنين، مش واحده واتقسمت نصين، لا دول اثنين اصلا. هذه وحده مع الطبله تتكرر بنظام فيحدث. وانا بقول الطبله لان ابسط الوان الموسيقى، وقس على ذلك كل الوان الموسيقى، هناك وحده تتكرر بنظام تسمى الجمل الموسيقيه. الجمله الموسيقيه هي عباره عن مجموعه وحدات تجري بنغم بطريقه معينه تعاد مره اخرى فيحدث هذا النشوه. هذه النشوه التي نحس بها عندما نستمع، لانها عباره عن ايقاع اصوات منظمه مكرره بطريقه منظمه. وكذلك الشعر، الشعر موسيقى ولكنها موسيقى ايه؟ موسيقى كلامية، اصوات. اليس الكلام صوتا؟ ما وسيلة ادراك الكلام؟ الاذن. فالاذن التي تسمع الشعر هي الاذن التي تسمع الموسيقى، هي يعني كل ما نسمع في حياتنا. ولذلك الأذن مهمة جدا ومقدمة على البصر في القرآن الكريم. وجعل لكم دائما يقول لك وجعل لكم السمع والأبصار، ويفرد السمع ويجمع الأبصار. سبحان الله، لأن البصر قد نبصر نحن جميعا شيئا واحدا ولكن كل منا يراه من زاويته، فالبصر يختلف. لكن لنا لو سمعنا شيئا فسوف نسمعه بطريقة واحدة، وذلك وحي إلى السمع. طب ولماذا قدم على البصر؟ لا، ده وسيلة الإنسان إلى العالم، هو في الأذن والبصر. ولذلك إذا نام الإنسان الأذن لا تنام، العين تنام، خلاص انتهت وظيفة الإبصار. زي الشيخ خالد سمع عمال ينام وبيسيبه، لكن وده سمع. هو يقاوم النوم مقاومة غلبانة جدا. معناه انه مش معايا خالص. لا يا بقى انت معنا بجسمك. ولذلك الانسان اذا نام نجوم يصحى ويصحى ينادون عليه او يضبط المنادي فيصحيه. يعني فلذلك الاذن السمع لا ينام لكن البصر ينام. فالسمع مهم جدا، وعلى كل وسيلة الإنسان إلى معرفة العالم إما عن طريق البصر أو عن طريق الإيه؟ السمع. يسمع ويرى، يسمع ويرى، والسمع مهم جدا. الموسيقى تدرك عن طريق السمع، ولذلك ما يسمع هو الذي يعتد به، ما يسمع هو الذي يعتد به. يعني الكتابة رموز، الكتابة رموز، نحن نكتب الكلمات ونكتب أحيانا حروفا ولا ننطقها، وهناك حروف لا تنطق ولكنها تسمع. يقول هذا أنا أكتبها هيه ذال ألف، الله، يعني ما فيش ألف بعد ها، لا توجد في الكتابة لكنه توجد فين؟ لا، المهم عندنا ما إيه؟ ما نسمع. لما أقول هذا لما هكتبها كتابة على طريقة السمع تكتب هيه ألف ذال ألف. وده في حاجة اسمها كتابة عروضية. كتابة عروضية يعني نكتب كل ما نسمعه. أما أقول إنا، أنا طقت نونين لكن بكتب نون واحدة، لكن إن أدي النون الأولى، نا النون الثاني، بقى أكتب نونين، يبقى هنا نونان. المهم أن الذي نسمعه هو الذي يعتد به، الذي نسمعه هو الذي إيه؟ يعتد به، هذا أساس مهم جدا. انظروا إلى فكرة التقليد التي أشرت إليها عند الخليل بن أحمد. عندنا مس دي تاخد كم نقرة؟ طب اعملوها لي كده، ها؟ بقولك تاخد كم نقرة، ما قلتش تاخد كم حرف في الكتابة. ثلاثة اعمليهم، اعملي دول ده مس. امال ايه بقى؟ ها؟ ادي مس. لذا مقطع صوت، اسمه مقطع صوتي. المقطع الصوتي هو الكتلة الصوتية التي لا يمكن فصلها. حبكة المقطع الصوتي هو الكتلة الصوتية التي لا يمكن فصلها. يا مول موس موس تف، ها؟ قلت ايه؟ فضل عيلون عي لون، عيلون عيلون، دول اثنين مقطعين مس تف عي لون، بس عي قصيرة عن مس. ذكر لما احب اعبر عن مس تف عيلون بالنقرات عامل كده. ما الذي تلاحظونه؟ شوف خطفنا التلف لانها قصيره، مستفعيلون عيلون. قصرنا قولين قولين اقسم لي موس صوتية دي اقسمها لي موس اقسمها معرفش ليه لانها لا تقسم لان هذا مقطع صوتي مقطع حتة حتة كده على بعضها وكلامنا كله يا شيخ حمزة مقاطع صوتية كل كلامنا مقاطع صوتية مقطعها ليه اني اقدر اقسمها او المستفعي لون اقدر اقصلها عن لون او العي لون عي لون دي مقطعين مش مقطع واحد اللي ازاي ده عاوزه فكاكة طب كتابك قسمها لي كده من حيث النطق كي ها كتاب ها كتاب. ها طب قول لي كتابك كي تا بوك طب قلت تا ما قلتش ته وبعدين قلت يعني فصلتها عن الالف ليه طب كتابه ازاي ايه حقوق كل مقطع نقرا ها حاول كده معايا كي تا بوك طب قول كتابك تمام يعني ذنبك اختلفت عن كتابك بوكا ودي ده مقطع وده مقطع لما قلت بوك اصل اندمج بقى ايه بواحد في النطق لما قلت السلام عليكم دي مكونه من كم مقطع شوف اس وده ما بعرفش اتخلى عن المثال ده اهو شوف سبحان الله استاذنا الله يرحمه ويحفظه ليه قالوا ما من الكلام كتير يعني لكن هو كان بس كان بيدرسنا حاجه تانية يعني مش عارفه كان بيدرسنا اللغه العبريه وعرفت المقطع يعني المقطع الصوتي والكميه الصوتيه التي لا يمكن فصلها يقول لك اس تا لا مو ع لي كم كل الكلام الانساني يا استاذ حمزه كل الكلام الانساني اللغوي مقاطع صوتيه واللغة التي نتكلم بها دائما هي عبارة عن مقاطع صوتية متسلسلة لكن مهم ان الخليل بقى اخترع النظام ده من خلال المقاطع الصوتية بالشكل اللي انا بقول لك عليه قد موس نظر هو في الشعر العربي وقد يسير على هذا النمط الكلام في الشعر ليس كالكلام في النفس ده له نظام والنظام لا يختلف كل بيت متساوي مع الثاني تماما خد بالك دعونا نتامل فكره التقليد في مستفعل دي كم مقطع صوتي دي بس متعرفش تعد كمان اربعه متعرفش تعد طب انا الفضوان عندنا اربعه امال دي فيه ثلاثه اللي بتغشيني وانا عاتبتك انا بقول لك عدي مستفعلون كام دول انا مش قادر اقف لكن لازم ما اقف امري الله انا هفكها قدامكم دي موس تاف اي لون شوف ما نرجعوا للكسره والسكون لا من حركه سكون كم حركه مو في حركه ولا سكون حركه موس حركه ولا سكون سكون تاف حركه وسكون اي لون تمام هذه حركه سكون حركه سكون حركه سكون اذا دي جزء صغير ده جزء صغير ده جزء صغير الثلاث اجزاء دول كونوا لنا ايه اسمها ايه انطقها مستفعيله كونوا لنا مستفعيله مستفعيله مستفعيله قالون طب هنسيبها مفرطة يلاهو موس لوحدها ها لوحدها عيون على بعضها شايفينها موس تف عيون طيب هدي هنا هو وانطق موس عيون تف تاني موس عيون تف اللي بينطق الباكستاني والعرب يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه لا والله قال لي ليه هو في مشكله في لا مش فاهمين انا عاوز اما اقول قولوا تقولي طيب هل شو خلي بالك بقى مستفعلون خلي بالك من الصوت ده طب احنا جبنا عيلهم في الوسط بقى في مس هل الصوت ده زي الصوت الاولاني مس عيلون تف طب هقولهم بقى الاثنين قولوا ده دي تبقى ايه دي مستفعلون جميل مس عيلون تف انا دي فاعلات فاعلات تمام فاعلات يبقى اهو ده التقليد الذكاء بتاع الراجل مستفعل لو قلبنا الوحدات الداخليه فيها هتبقى مسعل تف فاعلات مش هقول بقى مسعل تف اقول حاجه اقول فاعلات يبقى في شوف كرر فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات ده رقم اخر هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلي صباحا ومساء كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها كيف بالله رجعنا غرباء ده رقم اخر بحر اخر يبقى فاعلات ده نغمه بحر اخر تمام عن طريق الايه التقليد طب حط لي عيل في الاول وانطق الباقي عيل مستف طب اسمعوا بقى النغمه بتاعتها ايه انا ما غيرتش عدد التفعيلات اسف عدد النقرات لكن اتغير توزيع توزيع المقطع الصغير ده مع اللي بعده هم اللي عاملين الشغل كله شوف واه بتقول ايه دي مفاعي تتن تن تن تتن تن تن تتن نغمة واخد بالكم ماله وعبالك وتنبسط انت كمان انا عاوز اللي ينبسط ده ولا هينفعني خلي بالكم ده نغمة اخرى ده بحر تاني وعلى فكرة دي مأخوذ حياتنا يعني لو انت اخدت التفعيل فاعلات ده اسمه بحر الرمل ده بحر الايه الرمل مستفعل ده بحر الرجل بلد تجد ان نقرة المسحرات في مصر ماشي على فاعلاته الرجل نقر في رمضان عشان يمكن يقول فاعلات تمام لكن بتاعت الزهر والله بتاعت زقت الزهر انا ما شفتش زهر اصلا لكن شفته في الافلام يعني لانه قدر لي ان اشهد زارا يعني لكن بحس النغمه بتاعته ودي بقى ويسرعوا فيها شويه لما يا رب يطلعوا العفريت خلي بالكم فده فكره التقليد وفي تقليب على مستوى اكبر شويه بس ما نفهم بس دي الاول هنفهم التقليب الثاني. ها اذا يعني من خلال ثلاث اجزاء كوننا كم بحر ثلاثة مفاعيل ده الهزج الايه الهزج مفاعيل. في فيلم ظهور الاسلام تقريبا بيجيبوا بيصوروا ال يعني الكفار وهم بيطوفوا حول الكعبة الايقاع بتاعهم عاملين ده هو مفاعيل ده برضه ها الهزج بفتح الزاي ما اقولش الهزج والرجز بفتح الجيم ما لا اقول الرجز الرمل بفتح الميم ولا اقول الرمل. يعني انا اشير اليكم كيف تكونت البحور عند الخليل النحل ذلك العبقري العظيم الذي يسمى عبقري العربية الأول. عبقري العربية حقيقة هو يقال والله أعلم أنه كان في الكعبة في الحج فدعا الله أن يفتح عليه بعلمه لم يفتح به على أحد منكم. ففي أثناء رجوعه من الحج في منطقة في الجزيرة اسمها العروض ففتح عليه بإيه في هذا يعني عمال الرجل مخه مشغول بيفكر فالفكرة اكتملت عنده في هذه المنطقة ويقال انه سمع صوت نحاسين يدقون فالنقر بتاع النحاسين لفته الى ايه الى فكرة الجزئيات اللي هي المقاطع دي. كلمة المقطع غير موجودة في اللغة العربية القديمة مش موجودة في الدرس العربي لكن لها اسماء اخرى فحركة سكون او سبب خفيف سماه ايه ما السبب الخفيف انا بقول سبب ولا هو الوتد انا بقول يا دوت يا صفاء بقول سبب ولا بقول وتد سبب خفيف ما تكون من حركة فساكن ما تكون من حركة فساكن يعني قد سبب خفيف لم سبب خفيف إن سبب خفيف لو سبب خفيف ما سبب خفيف لا سبب خفيف في سبب خفيف وهكذا ما يتكون من حركة وسكون او متحرك وساكن اسمه سبب ايه خفيف. طيب ما تكون من حركتين وساكن حركتين وساكن وتد بكسر التاء اسمه وتد مش وتد وتد سمع وتد مجموع وتد مجموع وتد مجموع يعني علن لكم بكم له به كل ده يساوي وتد مجموع علن ده في سبب خفيف وفي وتد ايه مجموع لكن في سبب ثقيل سبب ثقيل ان حركتين مع بعض لك نعم وده تروح الحمام وترجع وعاوز تسأل اسأل بس لا فرق فتحته وكسرها في ايه طب وانت تسمعها مني واتد خلاص بس روح تحقق انت منها بقى انا الذي اعرفه انه لا يوجد وتد يوجد واتد فاهم لكن الجمهوريه يقول لك الوتد المفروض وتد في الغير. الفلاحين عندنا استاذ اسمك ايه؟ انت من اليمن؟ او يعني في الحته اللي هناك بعدها بشويه. يا في في في الريف المصري الدابه الجاموسه او البقره في الحقل تربط الحبل ووتد يدق في الارض، لكن الفلاحين لا يقولون وتد يقولوا وتد. فمن ذلك الابناء الفلاحين لما يتعلموا لا ينسون كلماتهم التي سمعوها وهم صغار في الغير. نعم ايوه الالف ايوه نستخدم معلوماتك كده. هو وتد يا سيدي، ما لناش دعوه دلوقتي بتفسير الكلام. العلم خر في غير العروض دلوقتي، عاوزه منك القضيه. ف الاجزاء الصغرى التي تتكون منها التفعيلات في سبب خفيف وفيه واتي الدموع، ودي اهم حاجه على فكره، السبب الخفيف والوتد المجموع. يعني ما ننظر في مستفعلون مما تكونت من سببين خفيفين ووتد المجموع. طيب فاعلات مما تكونت من سبب خفيف ووتد المجموع وسبب خفيف. مفاعيل مما تكونت من وتد مجموع وسببين خفيفين. الترتيب مهم جدا، لان نغمة مفاعيل غير مستفعل مع ان تكوين واحد، لكن وضع الوتد مهم جدا. واضح الكلام ده ولا لا؟ احنا زلنا في المقدمات، وهي مقدمات على فكره لذيذه ولطيفه، ولكن ارجو الا تتسرب من العقول، احتفظوا بها يعني. ها؟ فالجزئيات الصغرى التي تتكون منها التفعيلات هي اسباب واوتاد. السبب قد يكون خفيفا حركة فساد. طب هناك سبب اخر اسمه سبب ثقيل. سبب ايه؟ ثقيل هو عبارة عن حركتين، يعني لك لك بك مع، ده اسمه سبب ايه؟ سبب ثقيل. في تفعيل اسمه متفاعل. طب علون احنا عرفناها، ده اسمه واتد ايه؟ واتد مجموع. طب متفا دي متفا مكونه من سبب ثقيل وسبب خفيف، مش كده؟ متفاعل. شو اسمعوا بقى انا قرات ايه؟ قولوا معايا. بس السبب الخفيف، السبب الثقيل والسبب الخفيف مع بعض ممكن لهم اسم تاني مع بعض، بدل ما اقول سبب ثقيل خفيف ثقيل وسبب خفيف، قالت فاصلة صغرى. اسمها فاصلة ايه؟ فاصلة صغرى. مما تتكون الفاصلة الصغرى من سببين ثقيل وخفيف. او متفاعل دي تفعيلة اخرى، نغمة اخرى. متفاعل شوف اسمعوا معلقة ابيات من معلقة عنترة. اللي هي مطلع هل غادر الشعراء من متردا ام هل عرفت الدار بعد توهم يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صباحا دار عبلة واسلمي هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة انني اغشى الوغى واعف عند المغنم ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوجدت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارخ ثغرك المتبسم تتتن تتن تتتن تتن تتتن تتن تتتن تتن تتتن تتن تتتن تتن. القصيدة كلها ماشي على النغمة دي. متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. شوف ولقد ذكر ولقد ذكر تكي والرما حنواهل نواهل ده التنوين بنطق نون لازم احسبها لما قلنا في الكتابة العروضية نكتب كل ما يسمع ونهمل ما لا يسمع. ولقد ذكرتك والرما حنواهل مني وبي ضل هند تقطر من دني فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. كل القصيدة كده نغمة واحدة معلقة لبي. عفت الديار محلها فمقامها. شوف عفت الديار محلها فمقامها بمن تأب بدا غولها فرجامها. ده بحر البحر الكامل متفاعل. ده بحر الايه الكامل. يبقى اذا معلقة عنترة من بحر ايه ومعلقة لبيب من بحر الكامل. تمام الاثنين من معلقة واحدة. واضح الكلام ده؟ طب متفا بجزئية قلنا فاصلة صغرى علون ده ايه واتد واتد ايه. طب اعكس هات علون الاول ومتفا بعد كده. علون متفا هل النغمة واحدة؟ لا يمكن. علون متفا بدل نقول علون متفا نقول ايه مفاعلة مفاعلة. شوف مفاعلة سبحان الله ما التركيب واحد يا شيخ خالد يا عم المعروف فصحى معايا ان شاء الله ان شاء الله. ايوه عينك غالبها النوم انا عارف الحالة والله برضو بنصلي الفجر زيك يا خالد واحنا طالعين من قبل الفجر وكتاب الله وانا خارج الصبح كنت عاوز ويمشي يشيلني ويمشي لان انا معتاد انام بعد صلاه الفجر شويه شويه مش كتير قوي يعني هما الفجر اللي دول على خمسه وخمسه اللي بيجي خمسه لثلاثه عاد من الواحد ما بي يعني وانا أطيل صلاة الصبح بمزاجة. دي الصلاة الوحيدة اللي واحد صلاة بمزاج بصراحة قوي مبسوط فيها كده. نعم يعني يا صلاة كده ومراتي ما بتقدرش تصلي وراي في الصبح بالذات تتوضى وتصلي خلاص يعني اكون لسه في ربع الركعة الأولى كلها ناني بخطف مرتاح مع ان كل وقت ليه هصلي العصر هصلي المغرب هصلي ما تسيبيني في حالي لا عشان اصلي معاه. طب اذا كنت عاوز اصلي معاه بصلي معاه الصبح تاني الصبح لا والله ولو استطيع النزول للمسجد لفعلت كنت زمان افعل لكن المهم فانا النهارده ده انا عندي هناك الساعه 9 في المعهد الثاني اللي هو في جرب السيتي وانا طريقي بعيد يعني انا ساكن في المطار يعني شيرة المطار فباخد تقريبا ساعة ساعة وربع فلازم انزل الساعة 8. طب عشان انزل الساعة 8 لازم اكون صاحي الساعه 7 و بتاع الساعه 6:30. اخد ساعه ونص استعداد وفطار وبتاع، ولازم افطر لان دي ادويه لازم اخدها والكلام ده. طب لما اكون مخلص صلاه الساعه 6:15 وعاوز اصحى الساعه 6:30 مثلا، بقول لك صاحي عاوز ضرب البلخه مش قادر اتحرك. مش كده؟ اهو ده بيضيع مني. مش نص ساعه، لا انا باخدهم ساعه ونص ساعتين. والله العظيم لحد ما وصلت المعهد وانا مش عارف اخطب رجلي، يعني عاوز انام وانا ماشي، وانا ماشي مش انا. وبعدين في معايا سواق ما بسوقش، عاوز اريح نفسي. لان مره وانا راجع من هنا لقيت نفسي بنام، لقيتني بحلم. انت انا سوقت ايه ده وانا سايق؟ لقيتني بحلم. لا بقول للاولاد ده يا بابا جيب لك سواق، فجبت سواق. فانا بحب استغل وقت الصبح في الذهاب في قراءة جزء القران بتاعي، ما يا دوب اقرا جزء القران يكون وصلت للكليه او للمعهد، وانا راجع انام. خد بالك، واقول له ما تمشيش بسرعه عشان ما تصحينيش. فانا عارف الحاله، عارف ال انا عذرك يعني. انت جاي منين؟ طنطا. لا حول ولا قوه. وادي واحد بيطلبنا كمان، نشوف ده عاوز ايه. خد رايح، خد انت لك شويه. الو، عليكم السلام وبركاته. اهلا يا رضوى، ازيك؟ الحمد لله. الورق بتاع ايه؟ اه ماله؟ قال البحث يعني. حاضر حاضر يا رضوى. هو نفس الرقم التليفون بتاعي ده يا رضوى، بس زودي في الاخر 2 بدل 0. اه بدل الصفر في الاخر 2. ايوه تمام. انا فاكر ومديحة كلمتني وهو جاهز والله، بس انا ما كنت عاوز بكتبه على الكمبيوتر. اه ان شاء الله. شكرا يا رضوى. الحد ولا الاثنين؟ طب ما عشان خاطر فاروق يكون موجود. الاستاذ فاروق شوش هيسافر امبارح، وهو قايل على حجازي، حجازي بينسى. على كل الحد والاثنين ما يهمناش احنا. طب واحمد حجازي موجود في المجلس الاعلى دلوقتي؟ لان انا عمال اتصل بيه مش راضي يرد عليا. واتصلت بمديحه يقول لي ويتنج مش راضي. طيب شكرا جزيلا، بارك الله فيك، مع السلامه. قلنا متفاعل دي مكونه من ايه؟ شوف، ثلاث حركات وساكن وحركتين وساكن. ثلاث حركات وساكن دي اصلا عباره عن سبب ثقيل وسبب خفيف، اللي هما مجموعهم بنسميهم ايه؟ فاصله صور. كويس؟ يعني اذا التفعيل مكونه من فاصله صغرى زائد وتد مجموع. لو عكسنا يعني قدمنا الوتد المجموع على الفاصله الصغرى مفاعله. مفاعله ده صباح الوافر. صباح ايه؟ الوافر. يعني شوف الوافر مفاعلة مفاعلة متكررة برضه 6 مرات. مثلا قول الشاعر في معلقة لا معلقة عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سكينة أو مفاعلة مفاعلة مفاعل مفاعلة مفاعلة مفاعل يعني مفاعل تلتة حصل فيها حاجة يعني زي بعضهم هنعرف الكلام ده بعدين. بالكم في أبيات مهمة لشاعر لقطري بن فجاءة أقول لها وقد طارت شعاعا كنت زمان كنت نرى شعاعا أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحكي لا تراعي فإن يخاطب نفسه يعني فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع وما ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أكل الخنع اليراعي مفاعلة مفاعلة مفاعل مفاعلة مفاعلة مفاعل شوف النغمة تختلف مع ان التركيبة واحدة خدين بالكم. اذا احنا قلنا خمس تفعيلات اعيدهم مستفعل وهذه تتكرر ست مرات وتكون بحر اسمه بحر الرجل مش كده فاعلات فاعلات تتكرر ست مرات وتكون بحرا اسمه بحر الرمل يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى بغنيهم كلثوم بس انتوا يعني حرام طبعا سمعنا من غير هيك ايش حسين هو كل شهر حرام كمان لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر ويجازي عليه عارفين البرده لكعب بن زهير عندما انشده بان السعاد وقلب اليوم مكبول متيم إسرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ بردت إلا أغن غضيض الحول تجلو عوارض في ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول إلى أن يقول إن الرسول لنور التضاء به مهند من سيوف الهند مسلول فرسول قال له لا من سيوف الله وصارت هكذا إن الرسول لنور يصداء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببتن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ونيل مهازيل إلى آخره فقال عليه بردته بعد أن انتهى وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول لأنه قالوا له إن كان أخوه قال له إن أنت الرسول أهدر دمك فهو جاء قال له تعالى أسلم والإسلام يجوب ما قبله ولو أتيت رسول الله مسلما سوف يعفو عنك فأتاه وأنشد القصيدة وما قالوش إن أنا كعب لما عرف انه كعب بعض قالوا لا ده خلاص بعض الصحابه لو اقتل قالوا لا ده خلاص انتهى الامر الاسلام يجوب ما قبله الغريب انه كافاه خلع عليه بردته وسميت البرده بالبرده الاصليه لكن نهج البرده اللي عمله احمد شوقي وعمله البوصيري قبل كده البوصيري شاف المنام انه خد برده من الارض هي القصيدة معروفة هي بتاعت أمن تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض الباق في الظلماء من نظم، إلى آخر، إلى أن يقول وتوقف وقال الشق ده وسكت ما يعرفش يكمل. فمبلغ العلم فيه أنه بشر ما عرفش يكمل. فلما نام رأى الرسول في المنام قال له أنه خير خلق الله كله. صحيح القرآن يقول ما علمنا والشعر وما ينبغي له، بس خلاص يعني يريد أن ينفي عن القرآن أنه إيه؟ أنه شعر، لأن بعضهم قال إن هذا أنه شاعر، وما والقرآن وما هو بقول شاعر في سورة الحق، وقال في سورة الشعراء والشعراء يتبعوه الغاوون، الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. والرسول كان بيقول لحسان قل وروح القدس معك، وقال له لا لسانك احد علي من السيوف، ما معناها؟ بعضهم بيروي لك لان يمتلئ جوف احدكم ها خير من يمتلئ شعرا. طبعا في اصل القرآن جاي في مرحلة كان العرب فيها لا يعرفون غير الايه؟ الشعر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه علم قوم لم يكن لهم علم سواه. طبعا يريد ان ينبههم الى حفظ القرآن بدلا من ان يحفظوا الشعر يعني. وبعدين تجد الصياغة لان يمتلئ جوف احدكم قيئا فيريه خير، يعني مساله تفضيليه بس الله ياخد شويه ما تشغلش كل ذاكرتك بالشعر وتسيب الباقي يعني التامل يعني يجعلنا ننظر في هذه الامور نظره. انا بس بقول الكلام ده لاصحاب اللحى حتى لا ينظروا الى ان الشعر حرام وان العروض حرام، والله وقد قيل لي هذا من قبل ان كنت ادرس في كليه الشريعه في الكويت، يعني نظام الكويت اللغه العربيه يبقى مشغول يبقى مسؤول عنه قسم اللغه العربيه في كليه الاداب، اي كليه تدرس لغه عربيه بقى تابع ايه؟ تابع قسم اللغه العربيه. وكان العيال مجننين كلهم كده عليهم اصحاب لحى الرجال، والبنات منتخبات كلهن. فانا كاتب على السبوره قلت واسرح النحو مش الشعر، انت ما كناش جبنا الشعر. قوله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. قال لي يا دكتور قلت نعم. قال لي هذا قسم قلت نعم هذا قسم. قال لي هذا قسم بغير الله وهذا لا يجوز، وتقول لربنا ده مش كلامي ده كلام الله سبحانه وتعالى. ولو كان يعلم لقال لي ان الله من حقه ان يقسم بما شاء، وقال والعصر والليل والشمس والقمر الى اخره. لكن هو يعني شوف الجهالة، يعني يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء أخرى. لا أنت شاب يا شيخ، أنت في قمة الشباب. فانا اقول هذا الكلام حتى لا يظن ان لا يظن احدكم ان الشعب والله كان بعض الاولاد ينسحب من من من مقرر العروض يقول لك لا هذا يدرس هذا يدرس الشعر وهذا حرام ممكن عشان ارتباطه بالموسيقى ارتباط ايه ده الله وهي الموسيقى نفسها حرام هي كل موسيقى حرام مش كده احنا بنمثل بالطبلة يعني هي الدف يعني ها مش ارتباط وليس ارتباط ده ده كلام يقال من اجل الشرح والتوضيح بس بس ها قولي حاجه يا صفاء يعني في يعني مثلا القرارات الدينيه احنا بنقول موسيقى حرام مش يعني متفقين على كده الى حد ما انا لا افتي ماليش دعوه يعني العلماء قالوا بحرمانيه الموسيقى بحرمه مش حرمانيه لا زيومي انا فلاح الله وانت قاعده امك قاعده معانا في الفصل الان عمرك عجيب ما انا امي فلاح امي اميه مش فلاحه امي كانت عليها رحمه الله امراه اميه الله هو كانت يا امي يا امي متعلمه بس برضه بقول طيب انا انا عاوز تحرجني لا يا اخي انا لو احرج من امي فلاح انا امي افلح من امي يعني يا دكتور لكن هم بقى بيعملوا حاجه للدنيا مثلا بالفن اه يعني هي المشكله دلوقتي في اكيد مش كده ولا ايه؟ ايه؟ وصوتهم وحش في ايه؟ في برنامج الواد اسمه تاريخ انا استطيع ان افتي لكن انا لا احب ان افتي طب راي حضرتك ايه راي زي رايك بالضبط نعم استاذ تفضل طيب والتفعيله الثالثه قلنا مفاعيله مفاعيله ودي تتكرر اربع مرات مش ست تفاصيل تقال فيما بعد وتكون لنا بحرا اسمه بحر الهزج وعلى فكره انتوا ممكن تدربوا انفسكم يعني لو قلت مثلا تحياتي انتوا تسووا مفاعيل ها تحياتي تحياتي سلاماتي سلاماتي ما قلت بقى بيت من بحر الهدف بهذا الشكل يعني ها وبعدين قلنا متفاعله متفاعله دي تتكرر ست مرات تكون بحر في بحر كامل كمان احدثكم كامل المهم احدثكم جبتوا دي مفاعله ده ده ده انا شفت ده لكن لو قلت مثلا مفاعل متفاعل لو متسامح متراحم متودد مش ده ده شاطر من بحر الايه الكامل ده يعني عامل تدريب تدريب بهذه الطريقه تجيب كلمات على وزن الايه عاوز التفعيله لان التدريب مهم جدا التدريب مهم جدا لان هيجي بعد كده هندرس بحر ثم ننتقل ويبقى مفهومه حلو ننتقل الى بحر اخر هنسينا اللي فات نسيت النسيان النسيان ليست هذه القضيه الفهم هو القضيه النسيان يمكن التغلب عليه باعاده المدارسة والمذاكرة لأن كل واحد منا له طريقة في تثبيت المعلومات لكن مهم ان تدخل المعلومة صحيحة الى العقل، سليمة مفهومة واضحة. هذه القضية. التفعيلة الاخيرة التي قلناها خامسة اللي هي مفاعلة، وقلنا دي تتكرر 6 مرات وتكون بحر اسمه بحر ايه؟ الوافر. اشرنا الان الى 5 وعود، يبقى الفاضل فاضل 11. الو حسين نور، اهلا وسهلا. ايوه نعم. حاضر. عنوان مساء في مشكلة مصر الجديدة. ايوه المنطقة 7، عمارة 4، شقة 19. نعم ده المنزل. انا في كلية دار العلوم جامعة القاهرة. في كلية دار العلوم جامعة القاهرة الخامس. ما فيش اسانسير على فكرة. لا دي منطقة سكنية ليس فيها أي ملامح يعني، لأنها مساكن. نعم في الشارع رقم 9 متفرع من شارع 2. أيوة عمارة 4، شارع 9 عمارة 4 متفرع من شارع 2. اللي بعده على طول، اللي بعده مستوى مباشرة اللي فيه المترو. اخر مترو النزل. انا مشغول النهاردة وبكرة. أما أنا عندي تسجيل في التلفزيون بعد صلاة الجمعة بكرة خميس. أنا بقول لك بكرة مشغول، بكرة وبعد مشغول بعد بكرة عندي عمل. ممكن تقابلوني في كل حد يقابلني في الكلية. أنا موجود في الكلية بكرة. كلية دار العلوم صح؟ الساعة 1. نعم. لا بس يروح كله ولا عاوز محمد حماسي فقط. نعم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بارك الله فيك. انا اسف جدا. تفضلوا يا فندم. يعني تفضلوا نكمل الساعه 2 يا مجدي. ها ليكم ربنا يخليك. انت متاخرش تاني. فكرة التقليد لو تركتها على الهيئة التي تدرب عليها كانت هيئة ليس على المتعلم كله مش ملكة في السماء بدل ما نقدر يعني.